يقول السائل: ماذا تعرفون عن أحمد فريد ومصطفى العدوي؟ الجواب الذي أعرفه عنهما أنهما من مدرسة الأسكندرية، وهذه المدرسة مدرسة تكفيرية، عندهم خلل عظيم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وتعلق شديد بسيد قطب وأفكار سيد قطب المتعلقة بالحكم، وبعضهم أولياء بعض، يعني بعض أولئك لا يظهر عليهم يعني التأييد الواضح لأفكار سيد قطب أو اللهج بمسألة تكفير الحكام، لكنهم أولياء وأنصار وأصدقاء وأحباب وأخلاء للمصرحين بذلك، ومن رؤوسهم ياسر برهامي ومحمد بن إسماعيل المقدم ومحمد عبد المقصود، وهو يعني من رؤوس الشر في مصر، وإن كان يعني اشتهر بأنه فقيه وكذا، لكنه تكفيري محض، ويعلن التكفير بكل صراحة ويتبجح بذلك، كذلك أحمد حطيبة، وكذلك أحمد فريد، وكذلك أبو إسحاق الحويني، وكذلك محمد حسان، وكذلك يعني النقيب، ومجموعة كبيرة من يسمون بالمدرسة الأسكندرية، كلهم على هذا المنوال. وقد حاول بعض الشباب المنتسبين إلى السلفية التلبيس في شأن هؤلاء، فزعم أن هؤلاء الناس يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك ويحاربون الصوفية، فنفع الله بهم في مصر، ويدعون الناس إلى الاهتمام بالسنة، وربما يعظمون بعض علماء السنة كشيخنا الألباني رحمه الله، بل ربما بالغ بعضهم وقال إنهم يدعون إلى السلفية في جميع جوانبها، بعض هؤلاء ويهتمون بالحديث الصحيح، وإن كان بعضهم لا يهتم لكن بعضهم يهتم، فيقولون: لا تحكموا على مدرسة الأسكندرية بهكذا بالعموم، بل ننظر إلى جوانب المصالح والمفاسد، فهؤلاء عندهم مصالح كثيرة ومفاسدهم قليلة، لذلك لا نبدعهم ولا نتكلم عليهم. فأقول جوابا عن هذا: إن هذا من تلبيس الشيطان، لأن القطبيين المعروفين الذين حذر منهم العلماء في المملكة العربية السعودية، والذين كانوا سببا ظاهرا في انتشار فكر القاعدة وعقيدة الخوارج، والذين كان لهم خطب رنانة وتهييج على ولاة الأمر وأرضية يعني وفتح المجال وجعل أرضية للخوارج، كان أولئك يشرحون كتبا في العقيدة كالعقيدة الطحاوية والواسطية ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي أو مختصره، ولهم كتابات في التوحيد ونشر لكتب بعض كتب أهل السنة السلفية التي فيها التشديد على أهل البدع والضلال، وكان أولئك يدعون الناس إلى توحيد العبادة ويحاربون الصوفية ويحاربون في بعض كتاباتهم الروافض، بل يظهرون الشدة على الروافض، وكذلك بل أحيانا لهم مواقف ضد جماعة الإخوان المسلمين وهم منهم وعلى طريقتهم، لكن وجدت أشرطة لبعض رؤوسهم في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك لم يشفع لهم هذا عند علمائنا لكونهم صرحوا بمنهج الخوارج، إما في أقوال مكتوبة أو أشرطة مسموعة أو في ما بين أصحابهم وأتباعهم ظهر هذا التكفير. فالذين في السعودية يعني كانوا أحسن حالا من مدرسة الإسكندرية، ومع ذلك رماهم العلماء عن قوس واحدة، وتكلم فيهم المشايخ، تكلم فيهم الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وكان الرجل الذي وفقه الله وكان يعني وقف وقفة عظيمة، أو نقول الرجلان، وهما الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فهذان وقفا وقفة مشرفة عظيمة ضد هؤلاء الحزبيين وهؤلاء المنحرفين القطبيين، ونبهوا بقية العلماء على خطرهم حتى استبان أمرهم جدا، وكتب فيهم العلماء كتاباتهم ومنعوهم من التدريس وعملوا، وتعرفون ما صار. الذين في الأسكندرية ما هم إلا نسخة من هؤلاء، نسخة واضحة مصغرة من أولئك الذين أفتى فيهم العلماء وتكلموا. ثم يأتي شخص متلبس بلباس السلفية كذاب نصاب من شلة نصابين كذابين فجرة يريدون أن يغشوا الناس ويخدعوهم، ويقولون محمد حسان سلفي وأبو إسحاق سلفي محمد المقدم سلفي، هؤلاء خداعون قطاع طريق يجب الحذر منهم. فكم بين لهم العلماء أحوال هؤلاء الخوارج وحذروهم منهم وبينوا لهم بالأدلة الصريحة الواضحة، ومع ذلك اتبعوا أهواءهم ولم يدفعوا بالحجة والدليل والبرهان رأسا، وإنما بالهوى ودعوى المصالح والمفاسد. فأحمد فريد ومصطفى بن العدوي هما من هذه المدرسة، ولا يفترقون عنهم قيد أمله اللهم إلا في كثرة الكلام وقلته، وإلا فهم أولياء بعض وأصدقاء بعض وعلى طريق واحد. أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يكفي المسلمين شرهم، والله أعلم.